الحمد لله على سابغ إنعامه والشكر له على مزيد فضله وامتنانه، وصلى الله وسلم على خير خلقه وخاتم رسله وأنبيائه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسائر أتباعه، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. لا ريب أن أكمل هدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أعظم منهج ومنهجه القويم، ومن نظر في هديه في العيدين يجد أن فيهما من التوسيع على الناس في المباح والفرح والانشراح الشيء الكثير. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، ويوم بعاث وآخر معركة من معارك الأوس والخزرج بيثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان، مزمار الشيطان. أعادها مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. وفي بعض الأحاديث: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحا. فالحديث بين أن العيد زمن توسعة وترويح، وللعيد أحكام وآداب ينبغي لعموم الناس معرفتها. منها تحري رؤية هلال العيد ليلة 30 من رمضان، وعدم الركون كما بر بنا إلى الحساب الفلكي، لأن ثبوت الصوم وثبوت الفطر إنما يكون بالرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا ثبت دخول شوال فإنه يستحب الشروع في التكبير من غروب شمس آخر أيام رمضان، ويستمر التكبير حتى صلاة العيد، لقول النبي أو لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وجاء عن ابن مسعود أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تعمر البيوت والطرقات والمساجد وكل الأماكن التي يجوز فيها ذكر الله بالتكبير، يكبر المقيم ويكبر المسافر كذلك، وكما كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الإنسان ما يستحي في هذا التكبير. الآن نرى الشباب صح الله حالنا وأحوالهم يعني يرفعون أصوات الموسيقى والأغاني ونحو هذه الأمور في الطرقات، ولا يبالون بهذا ولا يكترثون. آيات الإنسان المقيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد لله بالتكبير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة، ويستحي من رفع صوته. ما ينبغي هذا، ينبغي أن تعج الطرقات والأسواق بتكبير الله سبحانه وتعالى. هذا كان الهدي. أيضا من أداب العيد أنه يحرم صوم يوم العيد، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون أو فيوم تأكلون من نسككم، رواه البخاري. وتحقيقا لتحريم صيام يوم العيد، كان من السنة في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل الصلاة وأن يأكل تمرات وتراء. عن أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر. ويستحب الخروج إلى المصلى ماشيا، لما ورد في سنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. أيضا يستحب يوم العيد أن يغتسل الإنسان ويتطهر ويتطيب لصلاة العيد وأن يلبس الثياب الجميلة. جاء في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل قبل أن يغدو إلى الصلاة، وجاء في سنن البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. وأيضا جاء عند البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى أو الأضحى، أي سئل عن غسل التعبد، يعني متى يغتسل الإنسان غسلا يتعبد به لله رب العالمين لا عن غسل التنظف. ابن القيم تحدث عن هذا الأمر فقال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للعيدين أجمل ثيابه، فكانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. قال الباجي عليه رحمة الله في شرحه لموطأ الإمام مالك المنتقى قال: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى، يعني أن يكون الغسل متأخرا إلى زمن خروجه إلى المصلى. قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. قال مالك في المختصر: فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع، يعني الإمام مالك يقول لا بأس، الأمر واسع إن اغتسل حتى قبل الفجر، لكن الأفضل والمستحب والذي كان عليه الهدي أن الغسل يكون متصلا بالخروج إلى المصلى. أيضا يستحب مخالفة الطريق، يعني إذا ذهبت من طريق تعود من آخر حتى تشهد عليك الطرقات، قيل الحكمة فيه أنك تشهد عليك الطرقات، وقيل حتى لا تهجر الطرقات، يعني يعمر الطريق هذا في الذهاب ويعمر الطريق هذا في الإياب فينتشر الناس وتظهر شعيرة صلاة العيد. جاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. والسنة أن تكون الصلاة في مصلى العيد لا أن تكون في المسجد، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد، بل كان دائما يصلي في المصلى، ومكان يصلى فيه الجنائز يصلى فيه العيدين خارج المدينة. أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العيد أو بعد العيد نافلة في المصلى. جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، أي المقصود صلاة العيد، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. لكن إذا كانت الصلاة في المسجد لمانع يمنع من الصلاة في المصلى كوجود مطر أو شيء يؤذي الناس فلا يستطيعون الصلاة في المصلى وصلوا في المساجد لعدم وجود المصلى، فأن المصلي يشرع له أن يصلي تحية المسجد ركعتين اللتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. أيضا يسن ويشرع للمصلي إذا عاد إلى بيته بعد فراغه من صلاة العيد والتقائه بالناس ونحو هذه الأمور، يشرع له أن يصلي في بيته ركعتين، وهذه في الحقيقة سنة يعني منسية وأغفل عنها كثير من الناس. وردت في سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي شيئا قبل العيد، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. إذن من السنة أنك إذا رجعت إلى بيتك إلى منزلك إلى مكان محل إقامتك أن تصلي ركعتين بعد عودتك من صلاة العيد. صلاة العيد مؤكدة وتتأكد في حق الرجال والنساء أيضا، وبعض الفقهاء يرى أنها واجبة، فجاء في الصحيحين من حديث أم عطية قالت: أمرنا، من الآمر إذا قال الصحابي أمرنا أي يكون الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، أي لا يصلين، من كانت عليها الدورة أو العادة لا تصلي لكن تخرج لحضور خطبة العيد التي سميت هنا إيش بالخير ودعوة المسلمين. مما يدل أيضا على تأكدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا الحيض وأمر الصغيرات العواتق ذوات الخدور النساء بالخروج لها، بل وقال لمن لا ثوب لها يوم العيد، يعني أمر أن تلبسها صاحبتها، من لم تملك ثوبا تستعير ثوبا من أحد أخواتها. هذا يدل على آكديتها، وبمثل هذه النصوص ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء. ولا بأس بالتهنئة يوم العيد، هذا أمر مشروع. كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون في العيد تقبل الله منا ومنكم، فلا حرج في التهنئة بالألفاظ المباحة، وهذه من الأعراف المتعارف عليها بين الناس، ما لم تحمل معنى حراما أو مكروها فيجوز أن تقول تقبل الله منا ومنك، تقول عيدك مبارك، تقول أن تقول من العايدين الفائزين أو معايدين فائزين أو عقبال دائرة أو نحو ذلك من العبارات التي تعارف عليها الناس في بلدنا. فهذه أمور مباحة، أمور تدخل البهجة والسرور على المسلمين وتظهر شيئا من التلاحم والمحبة بين المسلمين، فحرج في ذلك كما يقول الفقهاء. أيضا مما ينبغي الانتباه له في العيد أن الفرح بفضل الله لا يعني التجرؤ على معاصي الله واستسهال مخالفة أمره. ومن مظاهر هذا الحرام الذي يتهاون فيه كثير من الناس في أيام العيد، أيام العيد يحصل فيها معاصي كثيرة، بعض الناس يعني يكون على خير حال في رمضان، نسأل الله يثبتنا وإياكم في رمضان وبعد رمضان، لكن يوم العيد يأتي بمعاصي وذنوب كثيرة، وهذا الحقيقة أمر خطير ومؤشر خطير على أن الأعمال قد تكون لم تقبل، لأن من علامات قبول العمل أن الإنسان يزيد في الطاعة بعد الطاعة، فإذا انغمس المعصية بعد الطاعة هذا مؤشر يعني مخوف على أنه قد يكون العمل لم يقبل، فالإنسان يحافظ على أعماله كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فمن المظاهر الحرام التي تنتشر بين الناس حصول الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، وضرب الطبل والمعازف والرقص عند الرجال في أيام العيد. أيضا من الأمور المحرمة التي تنتشر كثيرا يوم العيد مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، ومصافحة النساء للرجال غير المحارم. أيضا من المخالفات التي تحصل يوم العيد تضيع الصلوات، خاصة صلاة الجماعة وهجر المساجد. فالفرح بنعم الله يكون بالطاعة، بطاعة الله القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما ينبغي التضييق على العيال والبنات الصغيرات في هذه الأمور في العيد، لا شك أن النفوس مجبولة على حب إظهار الفرح والسرور في زمن الأعياد والمناسبات، ويحصل للناس بهذا السعادة ونسيان الهموم تجاوز العقبات المحزنة، رفع الله ما بنا من ضر وحل الله الأمن والأمانة والخير والبركات في بلادنا. لهذا رخص الشارع الحكيم سبحانه في إظهار هذا الفرح في مناسبات كالأعياد والأعراس ونحوها، وشرع في العيدين التوسعة وإظهار السرور والترخيص في أمور منها ما هو ممنوع في سائر الأيام، كما سيأتي بيانه بإذن الله في غير هذا الموطن. وفق الله الجميع لما فيه الخير وجعلنا جميعا من المقبولين، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يحفظ بلادنا في أمنها وإيمانها من كل بلاء وفتنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.